ما حكم ذهاب الخادمة المسلمة إلى الحج مع جماعة نساء وصاحبها الذي استقدمها بدون محرم لأن محرمها في إندونيسيا؟ قد بينا غير مرة من هذا المكان لا يجوز سفر مرة بغير محرم لا للحج ولا غيره. عليها ما عليها حج، التي ما عندها محرم ما عليها حج الحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع محرم ولو ذهبت مع بعض النساء. وإن كان بعض العلماء قال إن هذا يجوز مع بعض النساء لكنها قول بغير دليل، والصواب أنها لا تسافر وليس عليها حج إلا إذا كان عندها محرم. والأرملة يا شيخ اللي ما لها أحد ما عليها أحد حتى تزوج إن شاء الله، تزوج وتحج. لكن كانت كبير عاجز ما عليها أحد ساقط عنها والحمد لله. ما اتقوا الله ما استطعت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.